يلقى به الوكلاء، لأنه إذا وقف على المنبر وهو لابس لثوب قصير لن يستطيع، وما فيش قماش غير كده. فالاب خد حصته، الاب خد حصته وراح ادى. انما النهارده الابن ابن امير المؤمنين كانوا بياكلوا الزيت ولا يجدون السمن. الاخوه اللي لما ياكل طعميه شهر ولا اثنين يقول لك الواحد بطنه باظت، بطنك باظت من شهر. فده سيدنا عمر بن الخطاب فسدت بطنه فقال لها اللي انت قرقري او لا تقرقري، اللي انت عايزاه تعمليه، فوالله لا اطعمك الا ما يطعمه المسلمون. فكان لازم يا اخوانا الناس دول الواحد يفتديهم بالروح، طبيعي، شيء طبيعي. عمر بن الخطاب لما راح يفتح المسجد الاقصى كان رايح راكب جمل ورايح المسجد الاقصى يركب دور، والغلام بتاعه الخادم يركب دور، يعني هو يركب سيدنا عمر دور والغلام يمسك اللجام بتاع الناقة، وبعدين الخادم يركب دور وعمر يمشي يمسك لجام الناقة، ويتركوا مرحلة ثالثة الناقة تمشي فاضية حتى لا يتعبها طول السفر. إنما وجاه الدور عليه وهو داخل المسجد الأقصى ليفتحه، سبحانك يا رب، والله سبحان الله، جاء الدور ان الغلام يبقى راكب وسيدنا عمر ماسك له الجمل وماشي ده. فالغلام بعد ما حس بعزه العداله طول الطريق، عزه العداله، ما جرش عليه خطوتين زياده، قال جزاك الله خيرا يا امير المؤمنين، اما الان تركب انت وانزل انا طواعيه مني، انا متناسب لاننا ندخل على عدونا. فزمجر عمر قال له الله